يقول ما حكم تسمية الأنثى باسم لولوا؟ اسم إيش؟ لولوا. لولوا. وهل هنا يقول وهل هناك ضابط شرعي يضبط هذه الأسماء؟ نعم. والله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسميات التي فيها غلو وفيها تزكية للنفس. حتى إنه صلى الله عليه وسلم غير اسم أم المؤمنين زينب، وكان اسمها أول برة، برة يعني البر كله، فغيرها بماذا؟ بزينب. فأي اسم فيه شيء من التزكيات أو المبالغات، مثل إيمان ومثل أمل ومثل جنة وجنات ومثل تسنيم وأبرار وآلاء، أرى أن تغير. نعم.